بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وصفوة خلق الله أجمعين، سيدنا مولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، نتابع شرح متن الإمام المتولي رضي الله تبارك وتعالى عنه في توضيح حالات قوله تبارك وتعالى الآن بموضع يونس: والذي سبق أن أذعنا نصه في الحلقة الماضية فنقول وبالله التوفيق. قال الإمام المتولي بعد الديباجة: وبعد، ففي آلانا سبعة أوجه لورش على القول الذي لم يفند. وهذا الكلام الذي سنقوله مفروض أن يكون كله لورش. في قوله الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، أو الآن وقد كنتم به تستعجلون، أيهما؟ في حالة قراءة نصف الآية هكذا الآن وقد كنتم به تستعجلون، أو الآية الكاملة في الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، يكون الورش سبعة أوجه. وهذه السبعة هي إبدال همز الوصل حرف مد طويل، اللي هي الهمزة الأولى، اللي هي الهمزة الثانية، لأني أصلها دي همزة استفهام، دي همزة الوصل. فحنبدل همزة الوصل دي، وشغل موضعي الآن كله في همز الوصل. فأول حاجة هنبدل همزة الوصل حرف مد طويل مع النقل مع ثلاثة اللام هكذا. الأول المد بالنقل مع قصر اللام هكذا: آلان. الثاني المد بالنقل مع توسط اللام: آلان. الثالث المد بمد اللام مع النقل: آلان. بالمد الطويل، المد الطويل مع مد اللام، دول ثلاثة. تسهيل مع القصر بنقل اللام: أهلان وقد كنتم. تسهيل مع النقل بتوسط اللام: أهلان وقد كنتم. تسهيل مع المد بنقل اللام: أهلان وقد كنتم. إبدال مع القصر بنقل اللام مع القصر: آلان وقد كنتم. إبدال مع القصر بنقل اللام مع القصر: آلان وقد كنتم. إبدال مع المد بنقل اللام: آلان. وعلى تسهيلها كذلك: أهلان وقد كنتم، أهلان، أهلان. وعلى إبدالها مع القصر قصر اللام: آلان وقد كنتم. أبي معنى قوله بس ملهاش وجه تاني. لا مفيش مع القصر يبقى قصر بس، مع ابدالها مع القصر قصر اللام فقط. ايوه، ودي معنى قوله فابدل لهمز الوصل مدا واشبعا وفي اللام ثلث فيه مقصر لترشد ومع وجه تسهيل ففي اللام ثلثا. دي اول حالة من حالات الآن. الحالة الثانية حنركب قوله أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون، أو نقول قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين قال أنا وقد عصيت قبل، أي واحدة من دول يعني. فبيقول إيه وإن ركبت آمنتم فالذي مدى، أي فالذي ظهر اللي هنعمل به يعني. ثلاثة همز الوصل اللي هما الإبدال مع المد والإبدال مع القصر والتسهيل، مع قصر لامها، قصر لام لا آلام، وكل على تسليف آمنتم غدا. يعني حقول أثم إذا ما وقع آمنتم به أهلان وقد كنتم آلان وقد كنتم آلان وقد كنتم سليم. أبي معنى ثلاثة همز الوصل مع قصر لامها وكل على تسليف آمنتم غدا وتوسيط لام زده عند توسطه وزد مدها مع وجه مد تنى الهدى على المد والتسهيل في أول هما. يا لما نوسط آمنتم نقول نعمل إيه ثم إذا ما وقع آمنتم به أهلان وقد كنتم أهلان وقد كنتم قصر وتوسط، قصر وتوسط آلان وقد كنتم آلان وقد كنتم على الإبدال مع المد برضو القصر وإيه وتوسط، وعلى الإبدال مع القصر قصر، وعلى الإبدال مع القصر قصر بس بس. وتوسيط لا من زده عند توسطه وزد مده مع وجه مد برضه، لما يجي المد بتاع آمنتم يبقى قصر هو مد على التسهيل والتوسط. مد آمنتم اللي هو مد البدل، مد البدل. أيوة. لو سهلنا نقصر ونمد في اللام آمنتم يعني. لا لو سهلنا ايه هنقول آمنتم به، ادي المد اهو، ده المد اه مد البدل. اهلان وقد كنتم اهلان وقد كنتم واضح. لما نسهل يبقى لنا قصر ومد في اللام. ولما نبدل مع المد لنا مد وقصر في اللام. ولما نبدل مع القصر قصر اللام. ايوه قصر اللام بس اه فامنتم برضه اه ايوه. يبقى ايه وان ركبت امنتم فالذي بدا. ثلاثه همز الوصل مع قصر لامها وكل على تسليف امنتم غدا وتوسيط لام زده عند توسط في امنتم وزد مدها مد اللام مع وجه مد في آمنتم وزد مدها مع وجه مد تنى الهدى على المد والتسهيل في أولهما اللي هم في آلان فتمت ثلاث بعد عشرة معدودة، أو فتلك ثلاث بعد عشرة معدودة. ما هو أنت لما تحسب على قصر آمنتم ثلاثة سليم، وعلى توسط آمنتم سليم سبعة، لأن هيجي الإبدال عليه قصر وتوسط اللام قال اثنين، والقصر عليه قصر اللام قال ثلاثة، والتسهيل عليه قصر وتوسط في اللام يبقى كام؟ خمسة. خمسة خمسة وثلاثة على القصر يبقى كام؟ تمانية. وخمسة على المد زيهم هيبقى قصر ومد في اللام على التسهيل، وقصر ومد في اللام على الإبدال مع المد، وعلى وعلى الإبدال مع القصر قصر. يبقى خمسة وخمسة عشرة وثلاثة يبقوا كام؟ يبقوا 13. أدي الحالة الثانية من حالات آلان، ودي لا تنطبق طبعا إلا على رواية ورش. ما رواية ورش بس علشان مد البدل واخدة بيجي باختلاف ورش آلانة يعني يبقى نقولها بقى، وإن ركبت آمنتم فالذي بدأ ثلاثة همز الوصل مع قصر لامها وكل على تثليث آمنتم غدا وتوسيط لام زده عند توسط في آمنتم وزد مدها مع وجه مد تنلهدا على المد والتسهيل في أولهما فتلك ثلاث بعد عشرة معدودة. طيب وإن تقفا الحالة بقى الثالثة، وإن تقفا في اللام تثليثا اعتبر على ما مضى في الحالتين لتسعد. يعني ايه؟ أنا هقول آلام بس وهقف عليه بس يبقى على التسهيل ثلاثة اللام، وعلى الإبدال مع القصر ثلاثة اللام، وعلى الإبدال مع المد ثلاثة اللام يبقى كام؟ يبقوا تسعة. تسعة صح كده؟ لما هضربها في ايه؟ في آمنتم تسعة في ثلاثة 27 اوكي. وإن تقفا في اللام تثليثا اعتبر على ما مضى في الحالتين لتسعد، ففي هذه عشرون مع سبعة أتت وتلك بها تسع فخذه مؤيدا. ماشي ماشي الله. قالي ايه؟ اربع حالات من حالات الآن، فضل الحالة الخامسة. الحالة ايه؟ الخامسة. الخامسة الحالة الخامسة بيقول وإن تبتدئ منها من أول آلان يعني ووافيت آية أو وافيت ويستنبئونك. يعني إيه؟ هنقول الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، أو الآن وقد كنتم به تستعجلون، ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك. دي زي دي. دي ايه؟ زي دي. اللي تعيل في دي هتعيل في دي. بقول وإن تبتدئ منها ووافيت آية على المد والتسهيل فلتروا في الأداء مع القصر في لام ثلاثة ميد كذا فيهما وسط كذا فيهما امدودة، وأما على قصر ففي اللام فاقصرا وفي بدل ثلث وربك فاحمد. ازاي يعني بقى؟ صل على النبي عليه الصلاة والسلام. هقول أهلانا سهلته قصرت اللام أسلس آية هقول أهلانا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك بدنك لتكون لمن خلفك آية. آية بالتوسط بالقصر القصر النجم وبعدين هسهل أهلانا بالتوسط بتوسط الله ووصف آية. أروح موصف آية بس بس شرجي وما مدش ولو مدت ما أمد، ولو مديت اللام أهلانا أمد آية. صح. يبقى كام؟ خمس. يبقى في القصر ثلاثة. الثلاثة اللي هي قصر وتوسط ومد في آية. في آية وفي التوسط توسط وفي المد مد. أدي خمس. أيوة مظبوط. وعلى المد إبدال مع المد كذلك. وعلى الإبدال مع المد برضو إيه؟ كذلك. زي إيه؟ أهلانا. أيوة. أثلث آية. أيوة صح. آلانا أوسط آية. آلانا أمد آية. أيوة يبقى خمسة عشر. آلانا أثلث آية. آلانا بس. بس إبدال مع القصر. إبدال مع القصر. أتثليث آية. تثليث آية. نقولهم بقى. وإن تبتدي منها ووافيت آية على المد والتسهيل فلتروي في الأدى مع القصر في لام ثلاثة ما يلي. كذا فيهما وسط، كذا فيهما امدودا. وأما على قصر ففي اللام فاقصرا، وفي بدل ثلث وربك فاحمدا، وأزكى صلاة مع أجل تحية على المصطفى والآل والصحب سرمدا. تمت ايه؟ حلوة قوي. حالات الآن. أنا دلوقتي في امتحان. طبعاً. دلوقتي في امتحان. إن شاء الله. طبعاً الناس اللي بيسمعونا ما ذنبهمش حاجة. في صوت اللي يطفش الطرفين. هو صوت تعبان عظيم كده. الحمد لله. نصلي على النبي. الصحة والعافية. عليه الصلاة والسلام. خلاص بقى في ايه؟ هم الجماعه الاخذين عن ورش اللي قالوا ان آلانا فيها الخلف. يقول ايه؟ سوى ياء اسرائيل او بعد ساكن صحيح كقران ومسؤولا اساله، وما بعد أمر ثابت أو مغير في قصر وقد يروى الأرش المطولة أو وسطها قوم كآمن هؤلاء آلهة ناتى للإيمان مسلة سوى ياء إسرائيل. يا إسرائيل ما فيهاش حاجة. أو بعد ساكن قلنا ما فيهاش حاجة. قرآن مسؤول ومسؤول. سوى ياء إسرائيل أو بعد ساكن صحيح كقرآن ومسؤول نسألة أو صحيح كقرآن وتنوين نبدلا. يعني نقول دعاء وداء ملوش حاجه، يعني ملوش في دعاء الا القصر بس. ايوه وتنوين مبدلا وما بعد همز الوصل ايتي وبعضهم يؤاخذكم. طبعا وبعد همز الوصل قلنا لو بدانا بهمز الوصل نسلس. وما بعد بهمز الوصل ايتي بوصله فإن تبتدئ بالهمز سلس لتعديله. ده كلامي أنا. بالك اللي هو الإخراني ده. وما بعد همز الوصل إيتي بوصله. السماوات إيتوني يعني. مفيش بدل. فإن تبتدئ بالهمز إيتوني سلس لتعديله. هقول إيتوني وإيتوني لان البدل موجود. ايوه صح. طيب يؤاخذكم فاقصر فقط عند ورشه لانه هيدي لها واو هيقول يؤاخذ يبقى البدل مش موجود. صح سليم. يؤاخذكم فاقصر فقط عند ورشهم ولا مد ايضا حيث تنوين نبدله. ده المحررين قالوا كده. أيوة. يؤاخذكم فاقصر فقط عند ورشهم يؤاخذكم آلانا مستفهما تلا. اهي دول اللي فيهم الخلاف. وقلنا ان اتفق القراء على قراءة آلان بالحالات الأربعة الخمسة اللي قلناهم دول، وعاد اللولى وابن غلبون طاهر بقصر جميع الباب قال وقول. يعني عاد اللولى برضو حسبوها لمش بدل بعضهم، يعني بعض الآخذين عن ورش قال لها هي نقصرها كده عاد اللولى ونقصر خلاص ما من بدل والحاج. بيوصف الخلاف الحاجة اللي اختلفوا فيها عن ورش، يعني كل ده اختلفوا فيه عن ورش. فعاد اللولى فيها ايه؟ قالوا يا سيدي عاد اللولى فاقصرن وثلثا لهمز ووسط وامدد الكل مجملة. طبعا دي التحريرات تحف البرية لعمنا خلف الحسين حداد. بيقول ايه عاد اللولى فيها القصر وتسليس آلاء ربك تتمر، يعني لما اقول وانه اهلك عاد اللولى اجي في فبأي آلاء اسلس فبأي آلاء يبقى التلاتة. لما اقول وانه اهلك عاد اللولى بالتوسط اوسط آلاء اوسط همزة ايه آلاء واضح. ايوه واضح. يا لو انا وصفت وانه اهلك عاد اللولى اقول فبأي آلاء بالتوسط. بس انا هقولها بقى زي ما انت قلتها لي فبأي آلاء. ايوه هي دي ما انا صوت ما فيش انا عارف اروح اعملي امر يا الله يا رب يديك الصحه امين. خد بالك يا سيدي لو مديت عاد اللولى اقول فبأي آلاء امدها امدها. ايوه يبقى فيها كم وجه؟ القصر عليه ثلاثة. أيوة. والتوسط والمد يبقى خمسة بقى. خمسة أنا مخي أيوة. بقى أيوة. أيوة. القصر ثلاثة والتوسط والمد خمسة مد. خمسة طب هنا بقى لما نيجي فغشاه يبقى على قصر عاد اللولى قصر في آلاء فتح فغشاها وقصر ومد في آلاء. أيوة. ماشي. أيوة. لما على قصر عادا لولا فتح فغشاها ما غش وقصر ومد في آلاء ربك تتمر. ماشي. ادي اثنين ونيجي نقول فغشاها وعليه توسط ومد في آلاء ربك. كل ده على قصر عاد اللولى. أيوه. نيجي نوسط عاد اللولى نقلل فغشاه ونوسط آلاء ربك تتمام. يبقى في التوسط لمصر نوسط ونقلل ايوه نيجي نمد عاد اللولى نفتح ونقلل فغشاه وعليه مد آلاء ربك تتمر. يبقى سبعة أوجه. يبقى إيه؟ سبعة أوجه. سبعة أوجه من أول وأنه أهلك عاد اللولى لغاية آلاء ربك تتمر. ماشي. كل ده الورش. بيقول وابن غلبون طاهر بقصر جميع الباب قال وقوله. مذهب ابن غلبون طاهر في التذكرة في القراءات الثمانية أن ورش ليس له إلا قصر البدن قولا واحدا. يقصر البدن بس. بس. ده مذهب مين؟ ابن غلبون. ابن غلبون. يقول قال وقول يعني قال به وأقرأ به. من نجد يقول زي ما يقول. ده مين بقى اللي بيقول قال وقول؟ ابن غلبون. أي. بيقول ان هو اخذ بقصر البدل واقرأ به قال به وقول تلامذته به. ما هو بقى الشاطبي بيجيب مذاهب بيجيب مذاهب القراء كلها. اصل بقول ان اللي بيقول قال وقول على ابن غلبون هو الامام الشاطبي. الشاطبي اي يعني احنا دلوقتي بنتكلم في الامام الشاطبي. اهو كده اي عشان احنا اصلنا خرجنا من الامام المتولي الى حضرتك رجعنا تاني للامام الشاطبي بقى. اه اوكي ايوه من اول فين بقى رجعنا للامام بيحكي الامام الشاطبي بيقول وعاد المولى وابلغ غلبون طاهر. ايوه ماشي كلام عمنا الشاطبي وابن غلبون طاهر بقصر جميع الباب قال وعقول. طيب وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن يعني لم يختلفوا في المد اللازم فعن كلهم قرأوا به بالمد ما قبل ساكن وعند سكون الوقف وجهان أصلة يعني وعن كلهم بالمد يعني ما قبل ساكن يعني المد اللازم المد الذي ما اختلفوش فيه. أيوة. وبعدين بيقول وعند سكون الوقف وجهان أصلة. طيب ازاي يكون عند سكون الوقف وجهان أصلة واحنا عندنا عند سكون الوقف مد عارض للسكون فيه الثلاثة. الثلاثة. انا بقى قلت ايه وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن وعند سكون الوقف ثلث لتجملا ثلث لتجملا. يبقى معنى وجهان أصلة هنا يريد ما فوق القصر. يريد ايه ما فوق القصر؟ ما فوق القصر. كنت انا ايه بقول وعند سكون الوقف وجهان أصلة أراد سوى ذي القصر فاعلم وتعمله لأن في التيسير بيقول إن المد العارض للسكون يا إما أربعة يا إما ستة والقصر ضعيف عنده إنما القصر قوي عند النشر عند تحبير التيسير القصر مأخوذ به. يبقى ايه وجهان أصلة يريد بهما التوسط والمد ما بعد القصر ماشي ومد له عند الفواتح مشبعا عند فواتح الصغر يعني ومد له أزورش ومد له عند الفواتح مشبعا وفي عين الوجهان والطول فضلا يبقى ومد له ده الورش وفي عين الوجهان للكل يعني لانه قال بعد ما تنتهي القراءه هجيب ايه واو فاصله صح متى تنقضي اتيك بالواو فيصله فبيقول لما بعد لما خلص قراءه وانتهي منها بجيب واو فاصلة فلما قال ومد له عند الفواتح مشبعا خشي أن تظن أن ورش له عند الفواتح التوسط أو القصر فقال لك برضه هو ما يتغيرش عند أوائل الصور حكم حكم الإيه القراء الباقين وفي عين الوجهان جاب لي كل القراء بقى، يعني التوسط والطول مش كده ولا ايوه والطول فضلا.